وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال: فإذا بلغ الماء قلتين، هذا واحد، أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. مرة أخرى قال: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. طيب، هذه المسألة المشهورة، وهي: ما حكم الماء إذا خالطته النجاسة؟ فنكتبها على السبورة أيسر لكم بإذن الله، تكون أقرب للفهم، وهكذا سنكتبها تبعا لما ذكره المصنف رحمه الله. يبقى هنا: حكم الماء إذا خالطته النجاسة. عندنا احتمالان: إما أن يتغير بالنجاسة، وهذه لا إشكال، الماء نجس إجماعا، يبقى هذا عندي ماء سقطت فيه نجاسة فغيرت، إذن هذا نجس باتفاق العلماء، خلاص لا نحتاج إلى الكلام فيه. الاحتمال الآخر أنها لم تغيره، يعني لم يتغير الماء. وهنا كما فهمنا من كلام الموفق رحمه الله، أن الماء إما أن يكون راكدا أو جاري، يبقى إذن ماء راكد ساكن لا يتحرك، ويعني هذا ماء في بركة مثلا، بركة من الماء بالكسر وليست بركة، هكذا مكان فيه ماء راكد، واضح. الماء الجاري مثل ماء الأنهار الصغيرة طبعا، لأن الكبيرة لا كلام فيها، أو جداول وقنوات صغيرة يجري فيها الماء. إذن إن لم يتغير، قال لي واضح، مع أنه لم يذكر هذه الكلمة ولكن فهمت من كلامه. قسم هو الماء لساكن أو راكد وجاري. الجاري طهور لا إشكال طالما أنه لم يتغير، قل أو كثر. الراكد قسمه إلى قلتين، بلغ قلتين فأكثر، هنا أقل من قلتين. نحن نتكلم في ماذا؟ ها، لم يتغير، تغير مسألة منتهية. قلتين فأكثر فهو طهور لا إشكال، طالما أنه طهور إذن يرفع به الحدث ويزال به الخبث. طيب، لو أنه ساكن ولكن أقل من قلتين فهو نجس على كلام المصنف رحمه الله. واضح. ودليل المصنف هذا كلام الحنابلة والمذهب، كلام هذا مذهب الحنابلة، يعني حقيقة هو في هذه المسألة خالف المذهب، يعني هو جعل الجاري قل أو كثر لا إشكال، العبرة بالتغير، يعني جعل هنا العبرة بالتغير، طالما لم يتغير انتهى الأمر، مع أن المذهب العبرة عنده بالقدر، سواء راكد أو جاري، لو بلغ قلتين فأكثر راكد أو جاري طهور، أقل من قلتين راكد أو جاري نجس طالما سقطت فيه نجاسة حتى وإن لم يتغير. لكن هو رحمه الله قسم، وهذا قول آخر لأحمد رحمه الله، هذه رواية عن أحمد، التفرقة بين الراكد والجاري، وهذا أفضل وأقوى والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أي الراكد الذي لا يجري. ففرق صلى الله عليه وسلم بين الذي لا يجري والذي يجري، فدل على أن الذي يجري لا يؤثر فيه البول في الغالب، والله أعلم. إذن هنا فرق ابن قدامة رحمه الله بين الراكد والجاري، خلاص عرفنا الجاري طالما أنه لم يتغير فهو طهور. الراكد قسمه لقلتين وأقل من قلتين، وهذا مذهب أحمد كما ذكرنا، وهذا بناء على استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. في الحقيقة هذا المذهب كان في العصور الماضية وفي كثير من الأماكن التي ليس فيها أنابيب لنقل المياه، هذا المذهب يكون عسيرا جدا. في الحقيقة هذا معناه أن لو أن إناء كبيرا فيه ماء وسقط دم ولو قطرة من طفل سقطت في الماء، هذه قطرة دم، يصير الماء نجس وإن لم يتغير. والناس مياههم تتعرض لشيء من هذا، إذن هذا يعني لو أن جرة كبيرة من ماء واضح وسقط فيها كما ذكرت شيء يسير من النجاسة، ينتهي الأمر، لابد أن تسكب. حتى الجرار الضخمة طالما أنها لم تبلغ قلتين، وهذا من العسر بمكان في الحقيقة. ولذلك ما يعني هناك قول لأحمد واختاره ابن تيمية أيضا وهو مذهب مالك، أن العبرة بالتغير سواء كان الماء قليل أو كثير، حتى في الراكد العبرة بالتغير طالما أنه لم يتغير فهو طهور. وهذا استدلال بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن الأصل أن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا تغير فلم يعد ماء أصلا، واضح؟ إلا إذا تغير، هذا إجماع على ذلك. يبقى هذا هو الأصل، إن الماء طهور. وهذا أصلا هذا الحديث كان إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنات، يعني هذه بئر والبشر يرمون خرق الحيض والقمامات يرمونها في الأماكن المرتفعة، فتأتي الرياح فتأخذ هذه الأشياء فتسقط في البئر، فسألوا ما حكم ماء البئر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور، فطالما ما زال ماء لم يتغير فهو طهور. واضح؟ وفي الحقيقة هذا منطوق وهذا مفهوم، ولكن لا أريد أن أوسع في هذا الآن. المنطوق أقوى من المفهوم. ما معنى المنطوق والمفهوم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، النبي صلى الله عليه وسلم، نمسح حتى نفهم أو نأتي هناك إلى الطرف البعيد، يعني لم يقل صلى الله عليه وسلم، لم يقل إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، هو لم يقل ذلك، ولكن هذا فهمناه بمفهوم المخالفة. ما معنى مفهوم المخالفة؟ إذن عندي الآن شيء يسمى منطوق وشيء يسمى مفهوم. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، إذن هذا منطوق. المفهوم من لا يريد به خيرا لا يفقه في الدين، من لا يريد به خيرا لا يفقه في الدين مثلا. تمام. مثال آخر، في السائمة زكاة. السائمة يعني التي ترعى ولا تعلف، هذا هو المنطوق. يبقى المنطوق في السائمة زكاة، المفهوم إذن غير السائمة ليس فيها زكاة. إذن لو نظرنا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لما أقل من لما هو أقل من القلتين، بل قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن الحنابلة لم يستدلوا بالمنطوق وإنما استدلوا بالمفهوم. أما هذا القول الآخر إن الماء طهور، فهذا استدلال بالمنطوق، وعند التعارض يكون المنطوق أقوى من المفهوم. وإن كان هناك كلام أكثر، ولكن هذه ليست مرحلتنا، وربما نعود إليها في هذا الحديث، لأن المفهوم هنا في الحقيقة مهدر لأنه خرج مخرج الغالب، هذه سأشرحها في وقت آخر. إذن الآن نقرأ حتى لا يعني هذه المسألة تطيل دائما، وهذه المسألة دائما ما تطيل معنا، وإن شاء الله بعد هذا يكون الأمر يسير. قال: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا بإجماع العلماء. وما عدا ذلك، ما عدا ذلك إذن هو الماء الراكد الأقل من قلتين، هذا ما عدا ذلك. وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، أي وإن لم يتغير، أي وإن لم يتغير. تمام. قال: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. هم يقولون هذا، طبعا الرطل لم يعد مستخدما، فهم يقولون هو هكذا كمكعب، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، واضح. وهذا يعني ممكن يكون بالتقريب حوالي 60 سنتيمتر، إذن يكون 60 60 60. إذن هذا لو ضربنا 60 لكي نأتي بالحجم، وهذا حجم المكعب يضرب في نفسه 3 مرات، يكون 216 وثلاثة أصفار سنتيمتر مكعب. هذه الثلاثة تحذف ويكون لتحويله من سنتي إلى لتر، يكون الناتج في النهاية 216 لتر أو هكذا. طبعا هذا كما تعلمنا في الكليات، ولكن نكتبها هكذا، لتراء. إذن الآن يعني لو أنه كان حجمه أقل من هذا الحجم سينجز بمجرد سقوط النجاسة مهما قلت، وهذا من العسر بمكان. ولذلك يعني من يتأمل الأحاديث يجد أن هذا مخالفا لما هو الظاهر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. هذه مسألة جديدة نحتاج إلى أن نمسح كل شيء هكذا سريعا. طبعا دائما ما نقول أن باب المياه هو أصعب باب تقريبا، لأن الموافقات لما في الكتاب تكثر فيما بعد إن شاء الله، وهذا كلما كثرت الموافقة كلما كان أيسر للذهن، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أي شيء طاهر. إذن عنده الآن 3 أحوال تخرج الماء عن كونه طهورا إلى كونه طاهر. انتبهوا معي. إذن الآن هم يجعلون الماء 3 أقسام. هنا بجوارنا، هنا على يمين هذه السبورة، إذن يجعلون الماء طهور، طاهر، نجس. هذه قسمتهم للماء: طهور كما ذكرنا، طاهر في نفسه، مطهر لغيره. انتبهوا معي. إذن هذا أول نوع، ما اسمه؟ الطهور. ما حكم طاهر في نفس مطهر في غير؟ هذا حكمه. ما هو؟ ما تعريفه؟ هو الباقي على خلقته. حتى لو أننا وسعنا، واضح؟ وسعنا سنضطر يعني أن نوسع قليلا ولكن بدون إتعاب، بل هذا أيسر لكم، هكذا يكون لسم التعريف. الحكم طهور، طاهر، نجس، هذا التعريف الباقي على خلقته. الحكم يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا الطاهر تعريف طهور، تغير لونه طبعا كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، هذه صورة من صور الطاهر. اثنين، طهور استعمل في رفع حدث. طبعا هو جعلهم ثلاثة لكن نحن وفرنا، واضح؟ ما الحكم؟ حكمه أنه لا يرفع الحدث وحتى ولا يزيل الخبث عنه. أما النجس فهذا طبعا هو حكمه نفسه نجس، تحرم أو يجب اجتنابه. وهنا إما أن يقال إما النجس ما هو طهور تغير بالنجاسة، هذه صورة منه. والصورة الثانية تكون على المذهب طهور أقل من القلتين خالطته نجاسة. إذن الآن يعني هذا باختصار، إذن صار طهور طاهر نجس، الطهور باقي على خلقته يرفع الحدث، أما الطاهر فطهور تغير كثير من لونه، طبعا هذه يعني غير واضحة شوية، تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. أو هو طهور استعمل في رفع حدث. النجس طهور تغير بالنجاسة أو طهور أقل من القلتين خالطته نجس. وهذا حكم كل منها، الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، الطاهر لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، النجس يجب اجتنابه، يجب اجتنابه. جيد. طيب الآن هو ذكر عندي في الطاهر، قال لي طبخ، يبقى إذن هنا طهور طبخ فيه كما ذكر هنا شيء طاهر، قال ليس بطهور يعني شيء طاهر. الآخر تغير أو يعني خالطه طاهر فغلب على اسمه. ثلاثة، استعمل في رفع حدث. طيب أسرعوا معي يا شباب، يعني في الغالب الأعم بعد هذه المسألة نجري إن شاء الله. طهور طبخ فيه شيء طاهر، مثال هذا ماء طهور طبخ فيه لحم فصار ماذا؟ مرقا. إذن لو أنه طبخ فيه وصار شيئا آخر فهذا ليس طهورا بالإجماع، انتهى الأمر، لا يستخدم في رفع الحدث نعم عموما الآن دعنا من هذا، يبقى ليس طهورا بالإجماع. خالطه طائر فغلب على اسمه، هنا حالتان في الحقيقة، أن يتغير الماء تماما أو يغلب جرم الآخر جرم الماء. مثال: وضعنا هذا ماء ووضع فيه حبر فصار حبرا أو صار شايا. واضح؟ هذا الحبر معروف والشاي معروف، إذن هذا خلاص ليس طهورا، لا يحتاج لكلام، ليس ماء أصلا. الذي هذا فيه الكلام أنه تغير الماء، تغير لونه أو طعمه أو رائحة الماء، ولكن الماء هو الغالب. كان هناك بعض الصابون فيصير ماء بصابون، فهذا المذهب على أنه ليس طهور، والقول الآخر أنه طهور كما هو مذهب أبي حنيفة واختار شيخ الإسلام. الرواية الأخرى في المذهب أنه طهور، هذه مسألة اجتهاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة بها أثر عجين يؤيد هذا، أنه توضأ من قصعة بها أثر عجين. يعني لا نريد أن نوسع في المسألة، ولكن نفهمها الآن. نفهمها إذن لو أنه طبخ فيه طائر، يبقى طبخ فيه شيء طائر كماء طهور، ووضع فيه لحم، طبخ فيه لحم فصار مرقا، إذن هذا ليس طهور وانتهى الأمر بالإجماع. أن يتغير هنا لو خالطه طائر فغالب على اسمه، إما أن يتغير تماما أو يغلب جرم الآخر جرم الماء، فيصير كان يصير حبرا أو شايا أو صبغا، فانتهى الأمر. أي الذي فيه الإشكال لو أن الماء هو الذي غلب، هذه فيها اجتهاد، والأظهر أنه طهور. استعمل في رفع حدث، تأملوا، رفع حدث أي طهارة واجبة. يعني هنا المذهب يفرق بين الطهارة الواجبة والمستحبة. المستحبة يبقى الماء طهور عندهم، مثال غسل العيد. وانتبهوا معي، استعمل هذا يسمى الماء المستعمل، والمراد بالمستعمل الماء المتساقط، ليس الباقي في الإناء. لو أننا اغترفنا من إناء، الماء الباقي ليس مستعملا، هذا يسمى فضل الطهور. لكن المستعمل هو المتساقط من الأعضاء. فالمذهب قال لو أنه مستعمل في طهارة واجبة فهو طاهر وليس طهور، لأنه رفع به حدث، لأنه رفع به حدث. أما هذا قال هو طهور كغسل العيد مثلا، لأنه لم يرفع به حدث. واضح؟ نعم. وقد استدلوا لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا إذن هو جنب، إذن هذه طهارة واجبة. ولا يغتسل، يبقى دل هذا على أنه لو اغتسل لأثر في الماء. القول الآخر أنه حتى لو استعمل في طهارة واجبة فالأصل أن الماء طهور، وقول صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم إنما نهى عن ذلك، ليس لأن الماء سيصير طاهرا، ولكن للتقزز والاستقذار. لأن لو إنسانا علم أن هذا الماء الدائم الراكد كالمستنقع، ده أتى إنسان جنب فانغمس فيه لن يلمس، يعني لن يقترب منه، ويؤدي إلى عدم الانتفاع بهذا الماء. ويعني الأصل أن الماء طهور، ولا يمكننا أن نترك هذا الأصل إلا بدليل أوضح من الشمس في رابعة النهار. إذن الآن هذه ثلاث صور ذكرها المصنف رحمه الله، التي يصير بها الماء طاهرا وليس طهورا. من الآن إن شاء الله ستكون المسائل سهلة، نسردها سردا بإذن الله سبحانه وتعالى. أتعبتكم في البداية ولكن إن شاء الله تستريحون. قال: وإذا شك في طهارة الماء وغيره أو نجاسته بنى على اليقين. إذن الآن الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني هذا الماء الأصل أنه طهور. شككنا، لو أننا نتكلم بناء على المذهب، شككنا، كنت مجروحا مثلا فشككت هل سقط شيء من الدم هنا أم لا، سقط أم لا، الأصل أنه طهور، أبني على اليقين. وهكذا لو كان غير الماء، يعني هذه السجادة شككت هل سقط عليها نجاسة أم لا، الأصل أنها طهور، والعكس بالعكس، واضح. يبقى لو شككنا في نجاسته فالأصل أنه طاهر. طب لو شككنا في طهارته، أي أن الأصل أنه كان نجسا وشككنا هل صار طاهرا أم لا، فالأصل أنه نجس عموما. يعني لا نريد أن نفصل في هذا، لكن عموما كقاعدة هذه قاعدة صحيحة، أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. يدل على هذه القاعدة ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا كان في الصلاة فوجد في بطني شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، قال عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف، أي من الصلاة، يبقى في صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى هو شك هل خرج منه ريح أم لا، بطنه تحدث أصوات، ولكن كان داخلا في الصلاة متوضئا، فالأصل أنه على طهارته. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان، كما يترجمونها بعبارات أخرى فيقولون أن اليقين لا يزول بالشك. فأنا على يقين أني متوضئ مثلا، وشككت هل دخلت الخلاء أم لا، فإذا الأصل أني متوضئ. قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء وغير أو نجاسة بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. يعني ما معنى هذا الكلام؟ خفي موضع النجاسة من الثوب، هذا كم وهذا كم، الطفل بال على كم أحد الكمين، هو نسي أيهما، ترى بال على أي الكمين، على الأيمن أم الأيسر، نسيت. إذن الآن أغسل ما أتيقن أني غسلت به النجاسة، إذن أغسل الاثنين، هذا معنى الكلام. إذن الآن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره، يا ثوب أو هذا الشيء، ما أي شيء شكك، يعني خفي موضوع النجاسة، كانت هنا النجاسة أم هنا أم هنا. إذن الأصل أني متأكد ومتيقن أنه تنجس، ولكن خفي علي الموضع فأغسل كل الاحتمالات حتى أتيقن أني غسلت النجاسة. قال: نمر على هذه المسائل سريعا. وإن اشتبه ماء طاهر، وفي بعض النسخ طهور، وهي أولى أن تكون طهور، وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. إذن الآن هذا ماء طهور وهناك ماء نجس واشتبها، طبعا هذا على المذهب متصور جدا، ولكن لكي يعني نفصل انتبهوا معي سريعا. يعني إذن هذا ماء طهور، وعلى المذهب نحن أخذنا أنه لو كان الماء ساكن كهذا أقل من القلتين وسقطت فيه نجاسة ولم تغير، فعلى المذهب هو نجس. إذن الآن أحدهما سقطت فيه نجاسة فصار نجسا حتى إن لم يتغير، ولكن أيهما لا أدري. إذن هذا طهور وهذا نجس، ماذا أصنع؟ أتيمم وأتركهما. طب هناك ماء طهور، قال وجوده كعدمه لأنه قد اشتبه، واضح. إذن هنا لو كنا أخذنا بالقول الراجح أن العبرة بالتغير يصعب ورود هذه المسألة، لكن عموما لا يمكننا، يعني عموما يعني نقول هذا هو توجيههم، لا نريد أن نتشعب كثيرا. وإن كان هناك من الفقهاء من يقول لو تصورنا أن هناك طهور مشتبه بنجس يتحرى يشم يفعل، إن لم يتمكن من شيء إذن فعلا هنا سيكون وجود الطهور كعدمه، فماذا يصنع؟ يتيمم ويتركهما. ويقول في المسألة الأخرى: إن اشتبه ماء وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. ما معنى هذا؟ يعني إذن الآن اشتبه هذا ماء طهور وهناك ماء طاهر من هذه الأنواع، ولكن حتى يعني نأخذ يعني وقتنا في الشرح ولا نسهب، يكون إن شاء الله في يعني في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.